حتى تقريبا الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه نقل كلمة عن ابن المعتز أنه قال: لولا الخطأ ما ظهر نور الصواب. وفتحت شهية الشباب جدا، يعني حتى في أحد الإخوة اسمه أحمد جمال كان وجه جديد وعمل حلقة في قناة الدعوة الإسلامية، وكانت حلقة جميلة جدا، وكانت هي الحلقة المتفوقة في قناة الدعوة الإسلامية في العام، وسيد عز الدين وأسماء كثيرة. في هذه السنة سبحان الله فعلا يعني كان هناك انقلاب، وكان واشتغل الشباب حتى أنه مجموعة من الشبهات خلاص حتى الملاحدة صاروا يستحون من ذكرها، مثل سريانية القرآن والأخذ من الزرادشتية والطعن في أمية النبي صلى الله عليه وسلم، ومجموعة من الطعنات السخيفة في البخاري وفي أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقصة القراءات وقصة سبحان الله يعني. وطبعا جاءت سلسلة تعزيز اليقين مالت إياد الدكتور إياد قنيبي، فكانت يعني أيضا من الدفعات الجيدة اللي حصلت في ذلك العام. فالعام حقيقة حصل فيه، فالأخ أيضا محمد شاهين التاعب اللي في الدعوة في قناة الدعوة الإسلامية أيضا كان يدخل عليه بنفس القصة، أنه والله أسلوبك وأنت طريقتك وأنت مش عارف إيش، وبعض يعني حتى بعضهم بدأ يكتب تعليقات على أنه لا يشذب لحيته أو غير ذلك. العام الماضي جاب 50، هو الآن عنده 75,000 مشترك، جاب 50,000 مشترك في العام الماضي فقط، وعمل سلاسل يعني قوية جدا ومفيدة، وإن كان ممكن عدد المشاهدات ليس كبير، لكن حقيقة فيما يتعلق بالمجامع النصرانية وما قبلها وبأدلة ألوهية المسيح في القرآن في كتبهم ونقدها، والفرق بين عقائد ما بعد مجمع نيقيا، آباء ما بعد نيقيا وما قبل نيقيا، والمدخل وسلسلة المدخل إلى المسيحية وصناعة محاور النصارى، سلسلة غنية جدا، والأسرار السبعة وإلى آخره، وأيضا ما كتب ما عمله على الدحيح وعلى غيره وغيره وغيره. فالحمد لله يعني كان أمر جيد جدا، ويعني سبحان الله وبراهين النبوة وإلى آخره، وجاء بجمهور يعني جيد جدا، وهو رجل أصلا يتعب على مادته، فيظهر لك احترام. إيش العبرة من هذا كله؟ العبرة أنه بعض الإخوة يعني يبالغون في بعض الاعتبارات غير الحقيقية فيما يتعلق بالأسلوب والإضاءة ومش عارف إيش وجيبه وكذا وكذا وكذا وكذا، وينسون أن الموضوع بركة من الله، يعني حتى مجهودات الأخوة ما شاء الله يعني عظيمة جدا. حتى الأخوة في برنامج قرار إزالة يعني اللي ردوا على سيد القمني وعلى فاطمة ناعوت وعلى سلام بحيري وميزو والكيالي وعدنان إبراهيم وشريف جابر وقضية النقاب والمواريث وغيره وغيره وغيره، الأخوة عدد من الأخوة ممكن لما نجي مثلا إلى إلى إلى إلى الخليج نجد كثير من طلبة العلم أقوى منهم علميا، لكن هؤلاء لا يحقرون المعروف شيئا وشغالين إلى أن بارك الله عز وجل، وكثير منا يعوقه هذا ويعوقه أنه لا يوجد دعم مؤسساتي مثلا. يعني أنا أعرف بعض صانعي الفيديوهات اللي يعني لهم يعني سبب في هداية الناس يرسل له شهريا 60 دينار كويتي، بس 60 دينار كويتي ومسلك أموره تقريبا أو حاجة و60 تقريبا، وهذا شايل عنه أزمة كبيرة في الوقت اللي الملاحدة وغيرهم يدعمون بقنواتهم ملايين، شيء ما هو سهل. وسبحان الله كيف يعني البركة. الأمر الثالث أنهم نظروا إلى واجب الوقت، يعني بعيدا عن السياقات المناكفية لبعض الناس، يعني اللي اليوم فجأة يعني ظهر موضوع يعني الحرقة على التمذهب وكذا، علما أن نعرف جيدا أنه اليوم لا يوجد أي مذهب يدرس بالطريقة التي كانت تدرس قديما، ولا يوجد أي واحد من أعيان المذاهب المعتبرة إلا قلة، يعني إلا الجماعة الحنابلة بسياقات معينة، والآن ظهر لنا الحنابلة أيضا نفس القصة، لم يظهر عليه التنازل أمام النزعة الحداثية. خصوصا في قضايا الموقف من المخالف. تنازل عن المذهب أمام النزعة الحداثية. وأنت إذا جئت